السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنجيب عن أسئلة إخواننا فيما يتعلق بالأحداث في تونس، ونسأل عز وجل أن يصلح الأحوال وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد. نعم. طيب، لا بأس أن يقوم أخونا أبو هشام عبد الرحمن بقراءة كل سؤال على حدة. نعم، فليتفضل بقراءة السؤال الأول الذي أرسله إليه. نعم. صوت الصوت. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم شيخنا على هذه الكلمة الطيبة، ونبدأ إن شاء الله في بحث الأسئلة. السؤال الأول: ما نصيحتكم لمن يقول بأن علماء السلف ونصحهم للناس بطاعة ولاة الأمور والسكوت هو سبب فيما يحصل في تونس وغيرها؟ نعم، أقول مستعينا بالله عز وجل إجابة هذا السؤال: إن الشرع والواقع يكذبان ذلك. فإن النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تكذب دعوة هذا المدعي، وكذلك الواقع. فقد تضافرت النصوص الشرعية على الأمر بالصبر وعدم والنهي عن رفع السيف في الأمة حفظا للدماء وصونا للأعراض. والواقع يدل على ذلك، أنه إذا التزم الناس بهذه النصوص الشرعية ما كان حدث ما حدث، فإن الأحداث هذه إنما ترتبت على سفه السفهاء الذين خرجوا يخربون. ها؟ هذا الرجل الذي أحرق نفسه ثم خرج الناس جماعات ووحدانا، ها، ثم حرك الشيطان الفتنة بينهم، فقد اتبعوا خطوات الشيطان، هم السبب في تأجيج هذه الفتنة، هم الذين يحملون أوزار من تبعهم، والدماء التي سفكت، دماء الأبرياء التي سفكت بغير حق في رقاب هؤلاء الذين أججوا الفتنة وحركوها، ولعن الله من أيقظ الفتنة. فبلا شك الذين يقولون هذا هم أدعياء كذبة، فليتقوا الله عز وجل وليعلموا أن توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم هي التي بها تخمد الفتن. فكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، لأنه من خرج عن الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن مسعود: في الصحيحين أيضا إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. فأمر بتأدية الحقوق ولم يأمر بالخروج لأخذ الحقوق التي لهم التي لأصحاب المظالم، إنما أمر أن يسألوا الله حقهم في هذه المظالم. ولما أراد الناس الخروج في زمن الإمام أحمد على الواثق اجتمع فقهاء بغداد وقالوا للإمام أحمد إنا لا نرضى بإمرة الواثق ونريد أن نخرج، أي أن يخرجوا عليه. فقال الإمام أحمد عليكم النكرة في قلوبكم ولا تشقوا عصا الطاعة. ولما سأله تلميذه أبو الحارث عن هؤلاء الذين خرجوا في بغداد هل يخرج معهم؟ قال الله الله في دماء المسلمين. الصبر على ما نحن فيه أولى من الفتنة تسفك فيها الدماء وتنتهك فيها المحارم. الصبر ويسلم لك دينك. أن تصبر على ظلم الحاكم أولى من هذه الفتنة، وهذا هو الواقع. هل أحوال أهل تونس لما كانوا تحت إمرة الرئيس هذا الذي فر أو هرب وكانوا مؤمنين على دمائهم وأموالهم وأعراضهم أفضل أم أن أحوالهم الآن التي صار لا يأمن أحدهم فيها على نفسه ولا على أهله ولا على ماله؟ ما هو الحال الأفضل أيها العقلاء؟ نقول لا، ما هو الحال الأفضل؟ لما أهل السنة أمروا بالصبر على ظلم الحاكم والإصلاح بالطرق الشرعية وبإصلاح الأنفس أولا قبل المطالبة بإصلاح الحاكم، فليصلحوا أنفسهم. ها؟ فإن الحاكم هذا من بينهم. هل هو الأولى أم ما يحدث الآن في البلاد من هرج ومرج؟ ومن قال أنه سوف يولى عليه من هو أفضل من هذا الحاكم بهذه الطريقة؟ لعله يأتي من هو أشر منه، نسأل الله أن لا يكون هذا. ولكن أقصد ليست النصوص الشرعية الآمرة بالصبر على الحكام وعلى جور الحكام هي التي تسببت في هذا الحال. هذا والله كذب، هذا يكذبه الشرع ويكذبه الواقع. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان حكيما وكان عالما بهذه النصوص الشرعية وكان عالما بأن مخالفة هذه النصوص الشرعية التي تؤدي إلى الفتن وإلى سفك الدماء، فلذلك أمر بالصبر. فقال الصبر على ما نحن فيه أولى من الفتنة. فلما قيل له يا أبا عبد الله أليس اليوم نحن في فتنة كما يعني قال هؤلاء بلسان حريم ولسان مقالم نحن في فتنة، فقام هذا الرجل وأحرق نفسه لأنه ظن أنه في فتنة. فقال أحمد وإن كان إنما هي فتنة خاصة، أي خاصة بفلان هذا أو بالطائفة الفلانية فقط، وأما إذا وقع السيف عمت الفتنة، وهذا الذي حدث لما وقع السيف في تونس عمت الفتنة في تونس كلها، ولا وصار الأغلب لا يأمن على نفسه. صارت الأغلبية لا تأمن على أعراضها ودمائها وأموالها، فكيف يقال هذا؟ لا يقول هذا إلا مغرض أو جاهل، عليه أن يتعلم فقه الشريعة وفقه الواقع كذلك. يعني كما قال أبو بكر المروذي فيما أخرجه الخلال في السنة: سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا. فعلينا أن نلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: وإن ضربك فاصبر. فقال فأمر بالصبر، أمر بالصبر. فالتزام هذه النصوص هو الذي يحقق الأمن والأمان لا العكس. نعوذ بالله من الجهل ومن أهل الجهل. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني: قول السائل: بدأت بعض الأحزاب التي تكنى بالإسلامية بالدخول في اللعبة السياسية، فكيف يكون موقفنا منها؟ نعم، نقول الموقف من هذه الأحزاب والفرق هو ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه الذي ذكرناه آنفا في الكلمة السابقة، لما سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن جماعة ولا إمام، فقال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعد على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذه الأحزاب والفرق التي ترفع شعارات بدعية ويغلب عليها منهج الخوارج، أو قد تغلبت عليها بعض الأفكار الكافرة الملحدة من ديمقراطية واشتراكية ونحو ذلك، فهذه ما ينبغي أن يشارك فيها ولا أن تؤيد ولا أن يخرج معها، بل أن تعتزل وأن يعلم الناس وأن يدعى هؤلاء كذلك إلى كلمة سواء، إلى التزام الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن يبين للناس التوحيد، التوحيد الخالص والاتباع الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخير كل الخير في اتباع السلف الصالح، فإن استجابوا فهذا هو المطلوب، وإن لم يستجيبوا فقد أدينا ما علينا من النصح ومن البيان، وليس علينا هداهم، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا الذي أنصح به، والله تعالى هو الموفق. سؤال ثاني يقول السائل: رجل يريد ترجيح نفسه للرئاسة وهو شيوعي، فهل إن حصل هذا الرجل على الحكم بتونس موافق عليه ونطيعه؟ أقول هذا السؤال عما لم يقع، فليس هناك فائدة من الإجابة عنه الآن، ولكن أقول إن رشح هذا الشيوعي نفسه فلا تعينوه، وحذروا الناس من إعانته فلا ينتخبوه ولا يخرجون لتأييده، بل عليهم أن يتآلفوا فيما بينهم وأن يجتمعوا على الالتزام بالإسلام بالكتاب والسنة، وأن يتضرعوا إلى الله أن يولي عليهم من يصلح فيهم ومن يحكم فيهم بالكتاب والسنة. ومن كان عنده أسباب سواء كان في الجيش كان في الشرطة كان في مراكز القوة هذه أو الوزارة فليصلح، وعلى الآخرين أن ينصحوا هؤلاء الذين في هذه المواطن في الجيش وفي الشرطة وفي الوزارات أن ينصحوهم وأن يبينوا لهم، لعل الله أن يصلح بأحدهم، أن يعني يتجنبوا الشرور ما استطاعوا، أن يتجنبوا أن يولوا عليهم من حاله هكذا كهذا الشيء ما استطاعوا، يعني أن يسددوا وأن يقاربوا وأن يولوا عليهم من يكون هو الأقرب إلى تطبيق الإسلام إن استطاعوا ذلك. وهذا يكون بالنصح وبالدعوة إلى الله على بصيرة، وأن يعني يجتهد إخواننا من أهل السنة هناك في محاولة التواصل مع هؤلاء إن كانوا من أقاربهم من جيرانهم ببيان خطورة هذه الأحزاب الكافرة من الشيوعية وعلمانية واشتراكية، وكذلك بيان خطورة الأحزاب التي ترفع الشعارات الإسلامية وهم خوارج في الأصل، أن يبينوا لهم أحكام هذه الأحزاب والفرق وأنها لا تمت إلى الإسلام وأنهم سوف يكونون شرا على أهل البلاد. وكما بينت ليس عليهم إلا البيان والنصح، ومن كان عنده سلطان فليغير بسلطانه إن كان مستطيعا. نعم، والله تعالى هو الحفيظ. نعم. يقول السائل سؤال الرابع: هل يوجد دعاة ضلال في تونس يثيرون هذه الفتنة تحذرون منها؟ والله أنتم أدرى بهؤلاء عندكم، نحن قد لا نعلم يعني أسماء أو أحوال هذه الدعاء لأنها لم تصل إلينا أو لم يشتهر عندنا، ولكن الذي أعرفه فقط هو راشد الغنوشي، هذا كبير الإخوان عندكم، فاحذروا منه ومن دعوته أو من كان على شاكلته من الذين يدعون إلى حزب الإخوان، فإن تولي حزب الإخوان ليس خيرا، لأنه يؤيد البدع وأهل البدع ويؤيد الشرك وأهل الشرك من صوفية ومن شيعة روافض، ومن بل وقد يكون يؤيد الباطنية، لا فرق عنده. وكذلك دعاة الاشتراكية والإلحاد والعلمانية والخروج على الدين بكلها، هؤلاء يعني لا يقلون شرا، فلا هؤلاء ولا هؤلاء، ولكن أنتم اسألوا الله عز وجل أن يولي عليكم من يعني يدفع من يدفع الشر ما استطاع، ومن يحقق الخير ما استطاع، وكما قلت سددوا وقاربوا، وبتعليم الناس التوحيد وبنشر التوحيد ما وسط الناس الآن، هذه فرصة لكم أن تربطوا الناس بالله عز وجل بإخلاص الدعاء لله، هذا مما يعني يحقق التوحيد في قلوبهم، أن يخلصوا الدين لله، أن يخلصهم من هذه الشبكة، شبكة الشرك والبدع التي تتآمر على بلادهم. فليس لهم خلاص إلا بالله سبحانه القادر على أن يخلصهم من هذه الشرور بحفظه سبحانه وبجنده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإن لله جندا. وكما قال سبحانه في سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاحذروا وحذروا إخوانكم وذكروهم بأن التقوى أن تقوى الله عز وجل هي الخلاص، هي الخلاص لهم، وإخلاص التوحيد لله هو الذي فيه الخلاص والنجاة، هي الخلاص والنجاة. وكما قال سبحانه: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فالله هو الولي، هو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. سؤال الخامس، يقول السائل: أريد لو يا شيخنا تطلب من إخواننا السلفيين في تونس أن لا يعملوا تجمعات فيما بينهم، وأن يطلبوا من السلفيات أن يتخذن من البيوت حجابا. نعم، كما يعني ذكرت في كلام السابق، على الإخوة السلفيين أن يتآلفوا فيما بينهم وأن يعملوا جاهدين على ربط الناس، على ربط عامة الناس عندهم من أقاربهم ومن جيرانهم بالتوحيد وبإخلاص وبإخلاص اللجوء إلى الله عز وجل حتى يكشف الله عنهم هذه الغمة، وأن يحذروه من الشرك بكل صوره. فإن اجتمعوا على هذا فلا بأس. فأنا لا أدري ماذا يقصد السائل بالتجمع، هل يتجمعون لعمل مظاهرة نحو هؤلاء الخوارج؟ ما أظن هذا. لكن إن اجتمعوا فيما بينهم كي يتعاونوا على حماية أنفسهم وحماية أهليهم وعلى الإصلاح بين الناس وعلى تذكير الناس بالله عز وجل فلا بأس. وبالنسبة للأخوات عليهم أن يتقين الله عز وجل، أن يلزموا البيوت وأن لا يخرجوا في الشوارع، وأن يصونوا أنفسهن عن إيش؟ عن الاختلاط وعن التعرض للرجال، وعلى الرجال أن يحموا أعراض نسائهن. وكما قال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. على النسوة أن يتخذن البيوت ملجأ من هذه الفتن، وأن يلتزمن بما قال سبحانه بعد نهيه سبحانه عن التبرج، وبعد أمره بالقرار في البيوت قال: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذا إن كان موجها لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالأصالة، فموجه كذلك إلى عامة نساء المؤمنين تبعا لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الله تعالى أعلى وأعلى. السؤال الثالث، يقول السائل: لقد قامت الحكومة بمنع الزولان من الساعة 5 مساء إلى الساعة 7 صباحا، فإذا صلى أحدنا في المنزل هل يأثم؟ وكيف نتعامل مع من يقول يجب علينا بأن نبايع لما جاء في الحديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميت جاهلية، بارك الله فيك. نعم. نعم، أقول يعني ما دامت الحكومة ما زالت مسيطرة على الأمر أو على الأمن، ورأت من المصلحة التي تحقق الأمن منع التجول في هذه الفترة التي ذكرت في السؤال، فعلى إخواننا أن يلتزموا هذا، وهذا يعد عذرا له في ترك صلاة الجماعة. هذا يعد من الأعذار في ترك صلاة الجماعة، فلا يأثمون إن شاء الله تعالى، لأنه الحكومة لم تأمر بهذا إلا كي تتمكن من إحكام قبضتها على مثير الفتن وعلى اللصوص والمخربين الذين يجوبون البلاد في مثل هذه الأوقات. نعم. وأما بالنسبة للبيعة فالبيعة تكون للحاكم الممكن، فإذا تمكن منهم أحد من المسلمين بعد ذلك فله البيعة. نعم. ومعنى البيعة أي إعطاء السمع والطاعة في المعروف، إعطاء السمع والطاعة في المعروف، هذا هو معنى البيعة، ليس البيعة هي الانتخابات، وأن يخرج عليه، لكن يعطون البيعة لمن إن كانت من قبل هذا الرئيس الذي فر، فهو الآن قد فر وترك البلاد، فليس هناك من يتولى الأمور إلا إن كان هناك من ولي الأمر وصارت له الكلمة وصار له السلطان، واجتمع الناس عليه ورضوا به وأقروا له بالحكم كما قال الإمام أحمد، فهنا له البيعة أي له السمع والطاعة في المعروف. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما حدثت الفتنة في زمانه، ثم استتب الأمر لعبد الملك ابن مروان، بايعه وأمر بنيه أن يبايعوا له. نعم، أمر بنيه أن يبايعوا له كما أخرج هذا البخاري، وكتب كتابا إلى قال إلى عبد الله، إلى أمير المؤمنين عبد الله ابن عبد الله عبد الملك ابن مروان، فإني أقر لك بالسمع والطاعة، وإن بني أقروا بذلك. نعم. هذا لما استتب له الأمر وصارت له الكلمة. نعم. على البلاد. نعم. السؤال السابع، يقول السائل: ما هي الأسباب التي نتخذها لحث المسلمين على اختيار ولي أمر صالح لحكم شرع الله؟ أقول قد تقدم الإجابة عن هذا فيما سبق من الكلام، يعني قلت من الأسباب التي ينبغي أن تتخذ حتى يولى عليكم من يصلح فيكم أن تجمعوا الناس على التوحيد، على إفراد الله بالعبادة، وعلى ترك الشرك، وأن تذكروهم بما كانوا عليه من مخالفات شركية أو مخالفات تتعلق بالكبائر العملية أو الصغائر. والأصل أن تذكروهم بالتوحيد وأن تحذروا من الشرك كبيره وصغيره. فقد يكون عندكم من كان يتوسل بالأموات ويستغيث بهم، ومن كان يكسر الحلف بغير الله، ومن كان يوالي النصارى ويرضى بما هم عليه من تثليث وشرك. ف على هؤلاء أن يتوبوا، أن تذكرهم بأن يتوبوا إلى الله من هذا، وأن يعودوا إلى التوحيد الخالص، إلى إفراد الله بالعبادة، وإلى عدم الاغترار بما عليه الغرب الكافر من زخارف ومن زينة، وأن لا يتشبهوا بالكفار، لا في عقائدهم ولا في عبادتهم ولا في أخلاقهم ولا في سمتهم، أن يعودوا إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة ومن عبادة ومن عمل. وبهذا يعني لعل الله أن يخرج منهم من هؤلاء من يصلح فيهم. لعل الله أن يخرج منهم من يصلح فيهم. وكما ذكرت من كان له اتصال على رجال الجيش أو أصحاب القرارات في الوزارات أو في الحكومة السابقة التي قد يكون لها شيء من الهيمنة الآن البلد أو في الأماكن الأخرى التي لها السلطة، أن ينصحوهم وأن يبينوا لهم خطورة هذه الأحزاب المناهضة للإسلام أو المخالفة للإسلام من شيوعية أو اشتراكية أو ديمقراطية أو إخوان خوارج إلى آخره، وأن يحاولوا أن يولوا عليهم واحدا من خارج هذه الأحزاب يكون مسلما ملتزما بدينه ما استطاع حتى إن كان مقصرا في بعض الأمور، ولكن أن يعني يسعوا إلى تقليل الشر وتكثير الخير. فبلا شك لا يتمكنوا من أن يصلوا إلى من يحكمهم نحو أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم من الخلفاء الراشدين إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. ولكن في الغالب لا يوجد عندهم من حاله هكذا، ولكن ولا ينتظر أن يولى عليهم من هو هكذا إلا أن يشاء الله، ولكن عليهم أن يختاروا الأقرب إن كان عندهم القدرة على الاختيار، أو أن ينصحوا بمن عندهم القدرة على الاختيار أن يختاروا الأقرب إلى الإسلام وإلى الكتاب والسنة، وإن كان عاصيا في بعض أموره فبلا شك لا يخلو واحد من هؤلاء من المعاصي، ولكن يكون بعيدا عن هذه النعرات الجاهلية، ليس مؤيدا لها وليس داعيا إليها، يكون بعيدا عن هذه البدع والمحدثات، فلا يؤيد التشيع ولا الرب، ولا يؤيد الخروج، ولا يؤيد التصوف. لو كان عاميا من عامة المسلمين على الفطرة عنده معاصي عنده مكلفات في نفسه قد تنصلح بالوقت، هذا يكون خيرا لهم من أصحاب هذه النعرات الجاهلية الفاجرة أعاذهم الله منها. السؤال السابع، يقول السائل: ما حكم الديمقراطية وهل ننصح المسلمون ببطلان هذه الدعوة؟ نعم أقول إن الديمقراطية كما عرفها أصحابها من الكفار هي حكم الشعب بالشعب، هذه نعرة من النعرات الجاهلية التي ابتدعها الكفار، ليست من الإسلام في شيء، وليست الديمقراطية هي الشورى كما يعني يتوهم البعض أو كما يلبس ويدلس البعض حتى يلبسها لباس الشرعية الإسلامية. الشورى في الإسلام تختلف، الشورى تكون بين أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأصحاب الفهم، نعم. فأنا كما قلت في كلام السابق على إخواننا الثلاثين أن يبينوا للناس أحكام هذه النعرات الجاهلية سواء كانت شيوعية أو كانت ديمقراطية أو كانت اشتراكية أو كانت علمانية أو كانت نزعة من نزعات أهل البدع من خوارج أو شيعة أو صوفية، وأن يحذروا الناس من هذه النعرات كلها، وأن يناصح أصحاب القيادة من الجيش ومن غيره أن يجتنبوا أصحاب هذه النعرات وأن لا يمكنوا من البلاد أبدا، وأن يولوا عليهم كما ذكرت ولو اختاروا رجلا من الجيش يكون مسلما ملتزما بدينه ليس داعيا إلى هذه النعرات وليس متبعا لهذه النعرات الكاذبة، وإن كان مقصرا في نفسه لكان أولى لهم أن يكون بعيدا عن هذه البدع وعن هذه النعرات الجاهلية، لا يكون شيوعيا ولا يكون اشتراكيا ولا يكون داعيا إلى هذه الديمقراطية، يكون رجلا عاديا من ولو كان من العوام، قد يكون وهذا قد يوجد في الجيش من عنده التزام بالدين وبالخلق، ولكنه قد يكون جاهلا بالأحكام الشرعية أو قد يكون جاهلا بالمنهج السلفي، هذا لا يعي يعني لا لا لا يمنع من أن يولى خير من أن يولى هؤلاء أصحاب هذه الأحزاب، هذا من باب تقليل الشر وتكثير الخير، وإلا كما ذكرت هنا لن نجد من هو مثل أبي بكر أو عمر أو عثمان حتى نوليه، لو وجدنا لكان المطلوب، لكن هذا لا يوجد إلا أن يشاء الله، هذا لمن له القدرة على مناصحة هؤلاء أو على اتخاذ القرار، أما العامة فعليهم كما ذكرت أن يعتصموا بالتوحيد توحيد الله عز وجل، وأن يصلحوا أنفسهم وأهليهم، وبهذا يكون النصر من الله عز وجل. السؤال الثاني، يقول السائل: هناك بعض الأئمة في بلادنا يدعون في خطبة الجمعة هذه الأيام بعد أحداث تونس والله أعلم بنواياهم، بأن يعيننا الله على غلاء الأسعار وأن يسهل علينا الأسعار، فهل فعلهم صحيح بالذات في هذه الأيام؟ والسائل من ليبيا. الله المستعان. والله نسأل الله أن يصلح أحوال هؤلاء الخطباء وأن يرشدهم إلى ما فيه النفع لهم ولأهل بلادهم، فبلا شك جلاء الأسعار هذا هو مما يسلطه الله عز وجل على العباد بذنوبهم، فكان على هؤلاء الخطباء أن يعالجوا أصل الداء إن كانوا يريدون أن يرفع الله عنهم هذا الغلاء، بأن يذكروا الناس بالعودة الصادقة إلى توحيد الله وإلى ترك الشرك بكل صوره كبيره وصغيره، وإلى ترك المعاصي، وإلى الاعتصام بالله، وإلى الالتزام بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد وفي العبادة وفي الخلق وفي العمل في المعاملات، إن أرادوا خيرا وإن أرادوا رفع هذا الغلاء، فإن الذي يرفع الغلاء هو الله عز وجل، إنما الحكومة هي أسباب فقط، فعليهم أن يصلحوا نيتهم وأن يصلحوا عملهم كما ذكرت. نعم. السؤال التاسع، يقول السائل: هل هذه الثورة الشعبية تعد خروج عن طاعة ولي الأمر؟ وإن كانت بغير سلاح، وإلى ماذا يمكن أن تؤول الأمور؟ وما هي حال الغنوشي وقناة الجزيرة؟ نعم، أقول هذا الخروج الجماعي هذه المظاهرات يعد من الخروج المحرم بلا شك، حتى وإن كان بدون سلاح، لأنه به يحدث الهرج والمرج، ويجد اللصوص الفرصة للسرقة والنهب والانتهاك الأعراض، خاصة إذا ترك هؤلاء بيوتهم صارت نهبا لهؤلاء، ولن ينصلح الأمر بهذا أبدا إلى أن يشاء الله. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعرفوا طرق الإصلاح والتي أشرنا إليها في كلامنا السابق. وأما بالنسبة لراشد الغنوشي فكما ذكرت الذي أعرف أنه إخواني، أنه كبير الإخوان عندكم في تونس، فإن كان الرجل يدعو إلى حزب الإخوان وإلى ما عليه الحزب من انحرافات في العقيدة وفي المنهج، فليحذر منه وليحذر منه، خاصة إذا كان يخدع الناس بالشعارات الإسلامية الخاوية من مضمون ومحتوى. وأما بالنسبة لقناة الجزيرة فهي قناة فتن، معروف عنها قناة قد خصصت لإثارة الفتن في بلاد المسلمين ولتفريق المسلمين، هذا هو المعروف عنها، فليحذر منها وليحذر منها، ولا يستمع إليها ولا يؤخذ منها ولا تؤخذ منها الأخبار، فإنها في الغالب قد تنشر أخبارا كاذبة لتحقيق مصالح لجهات معينة لإثارة الفتن، ولا يبعد أن تكون عميلة لليهود. نعم، كفانا الله شرهم. سؤال العاشر، يقول السائل: هل يجوز للمواطنين أن ينتخبوا من يرون فيه الصلاح والخير؟ نعم، وكما أشرت في كلامي السابق على إخواننا هناك أن يسددوا ويقاربوا، فإن وجد من يظن فيه الإصلاح والخير والأقرب فلا بأس أن يعينوه وأن ينتخبوه. فكما بين العلماء أن الانتخابات هذه الأصل فيها أنها لا تجوز، نعم، ولكن إذا فرضت علينا ولم يكن هناك وسيلة للإصلاح أو لتولية الأصلح إلا بها، حيث صارت مفروضة ليست باختيارنا، فهنا لا بأس أن يشارك الناس في اختيار الأصلح عن طريقها ما دام فرضت عليهم وليس لهم اختيار. كما بينت عليهم أن يجمعوا الناس على اختيار الأقرب إلى الإسلام الذي ليس داعيا إلى هذه النعرات الجاهلية. وإن كان شخصا عاديا، وإن كان من أفراد الجيش الذين ليس لهم دعوات جاهلية لا بأس، من باب تقليل الشر وتكثير الخير، والله تعالى هو الذي بيده السداد والحفظ والتوفيق. السؤال من الحادي عشر، يقول السائل: ما هي نصيحتكم للعوام التونسيين وخاصة البعيدين عن طاعة الله؟ نصيحتي لإخواننا المسلمين من عامة المسلمين في تونس أن يعودوا إلى ربهم تبارك وتعالى، وأن يخلصوا العبادة له، وأن يعلموا أنه لن يخلصهم من هذه الفتن ومن هذا الغلاء ومن هذا الهرج والمرج إلا الله عز وجل. فعليهم أن يدعوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وأن يقيموا الصلاة، وأن يؤتوا الزكاة، وأن يعتصموا بالله، وأن يصلحوا ذات بينهم، وأن يخرجوا من بيوتهم ما يغضب الله عز وجل، سواء من أمور شركية أو من معاصي ظاهرة. يعني أن يخرجوا الصور والتماثيل من بيوتهم، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لمن يخرجوا صور ذوات الأرواح من بيوتهم التي تمنع دخول الملائكة إلى بيوتهم، وعليهم أن يملأوا بيوتهم بذكر الله وبقراءة القرآن، وأن يربوا أولادهم على هذه الطاعة، وأن ينصحوا من ضل منهم، فإن كان هناك في الحي من يترك الصلاة ومن يسب الدين فعليهم أن ينصحوه وأن يزجروه إن لم ينتصح. فعلى العقلاء والكبار في كل حي أن يجتمعوا على الطاعة، على طاعة الله، وأن يجمعوا أهل حيهم على هذه الطاعة بالنصح وبالبيان. ومن لم ينتصح فعليهم أن يزجروه وأن يهجروه حتى لا يضر الباقين. فإن تآلفوا على طاعة الله وعلى توحيد الله جاءهم النصر من الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأما إن ظلوا في غيهم وفي بعدهم عن الله فلا يأمنوا مكر الله عز وجل. تعلم أن يتقوا الله سبحانه وأن لا يغتروا بحلم الله عز وجل. إن الله سبحانه إذا أخذ فإن أخذه أليم شديد. أعاذنا الله وإياهم من أخذ الله ومن عقوبة الله وانتقام الله عز وجل. وليعلموا أن الراحة والطمأنينة والسعادة في طاعة الله سبحانه وفي الرضا والتسليم بقضاء الله. نسأل الله عز وجل أن يحبب إلى عامة المسلمين في تونس الإيمان، وأن يزينه في قلوبهم، وأن يكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يؤلف بين قلوبهم على طاعته وتوحيده سبحانه، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يخلصهم من شرور أهل البدع وأهل الإلحاد والكفر. السؤال الحادي عشر، يقول السائل: كيف التعامل مع العصابات التي تنتهك أموال العامة والخاصة التي يقال أنها تابعة للنظام السابق؟ نعم، قلت التعامل مع هذه العصابات أن يجتمع أهل البيت أو الحي من الرجال، وأن يدافعوا عن أنفسهم وأهلهم وأموالهم، وأن لا يمكنوا هؤلاء منهم. فإن أدى الأمر إلى أن يأخذوا شيئا من الأموال في مقابل حماية الدماء والأعراض فلا بأس أن يغتنموا شيئا من المال حتى يصرفوا شرهم إن كانوا سوف ينصرفون هذا. أما إذا أرادوا القتل والنهب فلهم أن يدفعوا عن أنفسهم بالسلاح، ولو أدى الأمر إلى قتل هؤلاء فإن قتلوا فهم في النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا من لصوص هؤلاء. وإن قتل المدافع عن نفسه فهو في الجنة، أو نرجو أن يكون في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في الكلمة السابقة والذي أخرجه مسلم. نعم، الله تعالى يحفظهم بحفظه ويتولاهم برعايته عز وجل. السؤال الثاني عشر، يقول السائل: عندنا فتنة في ليبيا، ألا وهي أن شباب ليبي اقتحموا عمارة خاصة للدولة مخصصة للمواطنين، وهي تحت الإنشاء لم تكمل بعد، وسكنوا فيها، ومنهم من أتلفها وخربها، والآن الناس يسألون عن هذا الأمر، ونريد منكم نصيحة وفقكم الله. أقول: هؤلاء الذين خرجوا في ليبيا واقتحموا هذه العمارات الخاصة للدولة والتي هي خصصت لمواطنين آخرين، هؤلاء من البغاة الذين يجب على ولي الأمر أن يقمعهم بالسيف. فعلى على المواطنين الذين تضرروا من هذا أن يلجأوا إلى الشرطة حتى تعيد إليهم حقوقهم. وأنا لا أدري هل الشرطة قد سقط سلطانها في هذا المكان فلم يصر لها يعني شوكة حتى تمكن هؤلاء بهذه الطريقة، يعني ما أظن أن الأمر بلغ هذا الحد. فالذي أعرف أن الحكومة في ليبيا يعني ما زالت قوية، فعلى أن يلجأوا إلى الحكومة وإلى السلطان الذي بيده الشوكة أن يرسل إليهم جنودا من الشرطة لإخراج هؤلاء ولإعادة حقوقهم إليهم بالقوة، وإن أدى الأمر إلى قتل بعضهم إن لم يخرجوا بالتي أحسن. نعم، وكما ذكرت ينبغي أن يذكر الناس بأن هؤلاء لم يسلطوا عليهم إلا بذنوبهم وببعدهم عن التوحيد وباستمرائهم للمعاصي خاصة الشرك. على السلفيين الذين يعيشون هناك أن يذكروا الناس بإخلاص الدعاء لله وبترك الشرك في الدعاء وفي غيره من العبادات، وأن يخلصوا الدين لله عز وجل، ونعم، وأن يصلحوا أنفسهم وأهليهم، وأن يأخذوا بالأسباب الشرعية التي بينتها لإخراج هؤلاء من ممتلكاتهم. نسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال وأن يخلص المسلمين من هذه الشرور والفتن. يقول السائل في سؤالي الأخير: ما هي أول الخطوات التي يجب تتبعها في الدعوة إلى التوحيد؟ السائل من تونس. نعم، نقول: يبدأ بما بدأ به الرسل، فكما جاء في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم والذي استفتح به البخاري كتاب التوحيد من الصحيح، أنه صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: فليكن أول ما تدعون إليه أن يوحدوا الله. أي أن يفردوا الله بالعبادة. فعلى الإخوة في تونس أن يبينوا للناس معنى لا إله إلا الله، أن يقولوا لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما قال صلى الله عليه وسلم لقريش. ولكن عليهم أن يبينوا أن القول باللسان لا يغني عنهم إن خلفوه بالقلب والعمل. فعليهم أن يبينهم أنهم يجب عليهم أن يعتقدوا في هذه الكلمة أن المستحق للعبادة وحده هو الله، ليس أحدا غير الله من الأموات من الصالحين أو الأنبياء. فإن كان عندهم مقامات شركية عليهم أن يحذروا الناس منها، ومن اللجوء إليها، ومن تقديم النذور والذبائح إليها. نعم، وأن يذكرهم بآيات، نعم، بآيات إفراد الله بالدعاء والعبادة، نحو قوله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، ونحو قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ونحو قوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني أن يقولوا للناس إن تدعوا هؤلاء الأموات من دون الله لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أن يذكرهم نحو هذه الآيات التي لها الوقع في النفوس، أن يقولوا لهم: هذا هو كلام ربكم، في أن تفردوه بالدعاء، وأن دعاء غيرهم من هؤلاء الأموات لن ينفعهم بشيء، ولن تنفع شفاعة هؤلاء. يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه دعوة المشركين، يقولون لهم هذه دعوة المشركين، ليس هؤلاء شفعاء ولا أولياء لهم عند الله. ثم عليهم أن يدعوهم إلى أن يخلصوا الدعاء لله في الصلوات الخمس، ولا بأس أن يقوموا بالإيش؟ بالقنوط، أن يقنطوا في الصلوات، في الصلوات الخمس، أن يقنطوا جميعا في الصلوات الخمس، أن يرفع الله عنهم هذه الغمة، وأن يولي عليهم من يصلح فيهم بالكتاب والسنة. هذا كله يعود الناس أو يجعل الناس تعود إلى التوحيد إن شاء الله، ويكون هذا بصبر الدعاء هناك وبصبر الإخوة السلفيين الذين عندهم العلم بهذا التوحيد. فاستعينوا بالله واصبروا. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الأسئلة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأجوبة خالصة لوجه الله، وأن ينفع بها، وأن يجعلها عونا لإخواننا في تونس على الإصلاح وعلى الخروج من هذه الفتن سالمين آمنين في دينهم وفي دنياهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.